الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس بعد المئة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي، وصححه وحسنه ابن حبان. قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على الاستمرار وأنه متكرر وليس مرة واحدة. يقرئنا القرآن يعني في جميع أحواله ما لم يكن جنبا، يعني حتى وإن كان عليه حدث أصغر فهو يقرئهم القرآن عليه الصلاة والسلام. قوله رواه أحمد والخمسة، الصحيح أن يقال رواه أحمد والأربعة، لأنه إذا قيل الخمسة فالمراد بهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، لكن هذه جاءت في بعض النسخ وبعض النسخ بخلاف ذلك. رواه أحمد والأربعة أو رواه الخمسة بدون ذكر، لأن اصطلاح المؤلف كما تقدم لنا إذا قال الأربعة متفق عليه فالمراد به البخاري ومسلم، وإذا قال رواه الأربعة فالمراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قيل رواه الخمسة فالمراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد، وإذا قال رواه السبعة فالمراد بهم الأئمة أصحاب السنن والإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. فهنا قال رواه أحمد والخمسة، رواه أحمد، لو يقول رواه الخمسة نعم، أو رواه أحمد والأربعة، لأنه إذا قيل الخمسة دخل أحمد معهم. وهذا لفظ الترمذي، يعني أن رواته فيه زيادة أو تقديم أو تأخير، لكن اللفظ هذا للترمذي رحمه الله. وحسنه يعني حسن الحديث، وصححه ابن حبان وغير ابن حبان من أئمة الحديث صححوا هذا الحديث، فالحديث صحيح. يقول: وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي رحمة الله عليهم. قال ابن خزيمة قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي، يعني أن هذا من أهم الأحاديث التي عندي. وقال أيضا: لم أحدث بحديث أحسن منه. قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنب، دل على أنه يتوقف عن إقرائهم القرآن إذا كان جنبا، والجنب حدث يمنع من بعض الأعمال وليس نجاسة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه، فذهبت واغتسلت وأتيت، فقال لي: أين أنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فذهبت واغتسلت. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن حال الجنابة، وتوقفه صلى الله عليه وسلم يحتمل الكراهة للقراءة ويحتمل التحريم، يحتمل أنه يكره ويحتمل أنه يحرم، ويحتمل أنه من باب التنزيه للنبي، من النبي صلى الله عليه وسلم ينزه القرآن عن أن يقرأه وهو جنب. ونحن أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، لأن فيه بعض الأشياء الأفعال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قوله وفعله فنأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. وفهم من هذا تعظيم كتاب الله جل وعلا من أن يقرأه المرء وهو جنب. قال بعض العلماء يقاس على هذا ما كان مثل الجنابة، مثل الحيض بالنسبة للمرأة والنفساء ما كان حدثا أكبر. آخرون قالوا لا يصح القياس لأن الجنابة بيد الإنسان، متى ما شاء رفعها بالاغتسال أو بالتيمم إذا فقد الماء، وأما الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فهي ما تستطيع رفعه، وقد تطول مدته لأن مدة النفاس قد تصل إلى 15 يوما، ومدة الحيض قد تصل إلى 40 يوما وتزيد. فإذا منعت الحائض والنفس من قراءة القرآن قد تنسى ما حفظته. فلذا رأى بعض العلماء رحمهم الله أن الحائض والنفس لا تمنع من قراءة القرآن، وإنما تمنع من مسه، ما تمس المصحف، وممكن أن تضعه على كرسي أو تقلب صفحاته بعود أو سواك أو من وراء قفاز ونحو ذلك. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب. والجنابة معروف، وليس المراد الحدث الأكبر فيعم الحائض والنفساء، وإنما للجنب. أخذ من هذا أنه لا يجب على المسلم المبادرة بغسل الجنابة، وأنه يسوغ له أن يجالس الناس ويجلس معهم وهو جنب، لأن علي رضي الله عنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابة فإنه لا يقرئهم القرآن. فهم من هذا أنه ما يلزم الإنسان أنه بعد الجنابة أن يغتسل. وتعظيم كتاب الله جل وعلا واجب على كل مسلم، ويحسن الإنسان أن يتهيأ تهيئا حسنا لقراءة القرآن باستقبال القبلة والسواك والتدبر والتأمل لكتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا وصف كتابه العزيز في القرآن في قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المراد بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قيل المراد المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر من الناس، وقيل المراد لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، والمراد حينئذ اللوح المحفوظ في كتاب مكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مس المحدث حدثا أصغر للقرآن، أما القراءة فبالاتفاق أنها جائزة، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إذا كان على حدث أصغر، لكن هل له أن يمس المصحف؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ولعل الراجح والله أعلم أنه لا يمسه احتراما لكتاب الله جل وعلا وتنزيها له، وإذا احتاج إلى قراءته فيمسكه من وراء حائل ويقلب صفحاته بشيء ما كسواك ونحوه، ولا يمس المصحف وهو محدث حدث أصغر. اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة. أخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة القرآن لأنه نزل عليه ويقرئهم عليه الصلاة والسلام، وأنه في جميع أحواله يقرئهم القرآن، وقراءة القرآن ورد الحث عليها والوعد الكريم بجزيل العطاء لمن قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن فيها فضل عظيم، وخاصة الاجتماع لها في بيت من بيوت الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. هكذا في نسخ بلوغ المرام والأولى والأربعة، وقد وجد في بعضها كذلك، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، وذكر له المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكني وعبد الحق والبغوي، رواه ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وما أحدث بحديث أحسن منه. وأما قول النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، فقد قال المصنف إن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره، وقد قدمنا من صححه غير الترمذي. وروى الدارقطني عن علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابه فإن صابته فلا ولا حرفا. وهذا يعضد حديث الباب، إلا أنه قال ابن خزيمة: لا حجة في الحديث لمن منع الجنوب من القراءة، لأنه ليس في نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولم يبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنوب بأسا، والقول بأن روايته لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي، أصرحوا في الدليل على تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب غير ظاهر، فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه صلى الله عليه وسلم القرآن حال الجنابة، ولا دليل في الترك على حكم معين. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقدمنا أنه مخصص بحديث علي رضي الله عنه وهذا، ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوها. إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وهو يدل على التحريم، لأنه أما ما جاء على لسان الإنسان بغير قصد القراءة، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل، أو يقول الحمد لله رب العالمين مثلا عند الشبع أو عند الري من الماء، فهذا لا بأس به، لأنه ما قصد القراءة وإنما قصد الذكر، والذكر يذكر المسلم ربه في جميع أحواله، ولا يتوقف عن الذكر إلا في حال قضاء الحاجة. نعم. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وهو يدل على التحريم، لأنه نهي وأصله ذلك، ويعاضد ما سلف. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله الحديث، فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنوب، لأنه يأتي بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة، لأنه قبل غشيان أهله وصيرورته جنبا. وحديث ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، ليس فيه تسمية، فلا يرد به إشكال. وكذلك مما ينبغي أن ينزه عنه كلام الله مجالس اللهو واللغط وكثرة الكلام بلا فائدة، فينزه قراءة كلام الله من أن يقرأ في هذه المجالس. ومن باب أولى وأحرى كذلك أن يكون في المجلس شرب دخان ونحوه، فينزه كلام الله جل وعلا عن الأماكن التي لا تليق به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.